بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تحيطكم علما وتقول لكم: رمضان أقبل فيا حسرة المحرومين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان أقبل. أحبتي في الله، تلك وقفة لا بد أن نتأملها، وهي أن الله سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا، ونسأله أن يتسلمه منا متقبلا. فيا حسرة المحرومين، قل لي بالله كيف يصوم من يتابع هذه المسلسلات التي فيها من الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللائي يذهبن بعقول الغافلين وألبابهم. فيا حسرة المحرومين، قل لي بالله كيف يغتنم رمضان هذا الذي لا يجاوز طرفه هذه الشاشة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رمضان أقبل، فهبوا إلى الخيرات والبركات. يا أخي مالك حق تذهب بي إلى هذه المغارة المليئة بالكنوز ولا تخبرنا أننا نقبل على ذهب وفضة والزمرد ولآلئ وياواقيت؟ هل لا أخبرتنا نأتي بالمزادة بالمزاود؟ هل لا أخبرتنا نأتي بالأكياس الكبيرة؟ هل لا أخبرتنا نأتي بالسرابيل لنملأ؟ هكذا تفاجئنا حتى لا نملأ إلا القليل من جيوبنا ونخرج لا نستطيع أن نملأ شيء؟ لا. فيا حسرة المحرومين، فيا حسرة المحرومين. فتراه يلهث يلهث يلهث على الأسوار وعلى الأرصفة وفي الطرقات. أنا يوميا أمشي 7 كيلو، أنا يوميا أمشي 8 كيلو، كم يستغرق المشي؟ ساعتين، ساعة ونصف. كم تستغرق صلاة التراويح؟ نصف ساعة. فيا خادم الجسم وقاتل الروح، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته؟ أتعبت نفسك فيما فيه خسران. أقبل على النفس فاستكمل محاسنها، فأنت بالقلب فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. رمضان يدعو ويفتح الأبواب ويصفد المردة ويغل الشياطين ويعطي العطايا ويأتي هؤلاء. لا لا لا لا لا، كل هذا لا نريده، أعطونا الكاميرا الخفية. فيا حسرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان أقبل، فماذا أعددت لهذا أيها الأخ الحبيب؟ فيا حسرة المحرومين. أيها الأحبة، من لم يتب في رمضان فمتى يتوب؟ رمضان أقبل، فيا حسرة المحرومين، فيا حسرة المحرومين. لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء الذي أتشرف فيه بالمثول بين يديكم والحديث إليكم، وفي علمي ويقيني أن في الزوايا خبايا وإن بني عمك فيهم رماح، فما أكثر السامعين الذين هم أعلم بالقول من المتكلم، ولكن يجمعنا الحرص على روضة تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكر الله عمارها في ملئه الأعلى، وتشهد لهم الملائكة قد أدوا صلاة واشتغلوا بذكر ينتظرون صلاة، تستغفر لهم الملائكة تقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. فيا رب إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعل لي وللحاضرين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم إني أسألك لي ولأحبابي الحاضرين وجميع الحاضرات ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا تائبا إلا قبلته، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، وقبل أن ألج في موضوع الحديث الذي تفضل به فضيلة الشيخ مداوي الجابر، أسأل الله أن يجزل له المثوبة على توجيه الدعوة وتيسير الأمر والإعانة عليه، كما أسأله سبحانه أن يثيبه على ما بذل ويبذل لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أسأل الله بأسمائه وصفاته لإمامنا الذي شنف مسامعنا وجعل أرواحنا تحلق بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله عز وجل، ثم أحضر قلوبنا الولاء والبراء بهذا القنوت الذي يشعرنا بواجب التواصل قلبا وروحا وأفئدة وحسا وفكرا وإعانة مع المسلمين في أنحاء الأرض. اللهم إني أسألك لهم أن ترفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وإني أسألك يا ربي أن تسخرنا وإياهم لإعلاء كلمتك ونشر التوحيد بين العباد يا رب العالمين. اللهم اجزهم خير الجزاء، واجز من تسبب في هذا اللقاء، واجز من حضره يا رب العالمين. أحبتي في الله، ثمة خواطر يستحضرها المسلم بين الفينة والأخرى ليربي نفسه، ليهذبها، ليوجهها وجهة سليمة حتى لا يفلت الزمام، وحتى لا تغتر، ولتتذكر دائما أن الزينة كل الزينة هي جمال ستر الله عز وجل على عباده. أذكر خاطرتين قبل الدخول في موضوعنا، وإن لم تكن شديدة المساس بموضوعنا هذا. أما الأولى فخاطرة تعود النفس الإخلاص وتعلمها الاجتهاد في عبادة السر والنصح والإخلاص في العلانية، وذلك أن أحد السلف رأى حبيبا له في الله، وكان حبيبه عالما من العلماء، كان حبيبه هذا عالما من العلماء الذين صنفوا وألفوا وجاهدوا وناظروا، فلما رآه في المنام قال يا فلان ما صنع الله بك وقد ألفت وجاهدت وصنفت؟ فقال لقد نفعني الله نفعا عظيما بعجوز علمتها الفاتحة. لقد نفعني الله نفعا عظيما بعجوز علمتها الفاتحة. فإننا أيها الأحبة مأمورون أن نستحضر عبادة الإخلاص في السر قبل العلن، وفي الباطن قبل الظاهر، وفي السريرة قبل ظاهر السيرة. والعبد لا يدري ما الذي يقبل من عمله، وليس على الله شرط أن يقبل عمل العباد إلا ما كان خالصا لوجهه. والإخلاص عزيز والحسن البصري رحمه الله يقول: الناس هلكى إلا العالمون، والعالمون هلكى إلا العاملون، والعاملون هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. وأما الخطيرة الثانية فهي واقعة حقيقية وقعت لأحد الصالحين في بلاد الشام، وقد أخبرني بها من يعرف هذه الواقعة. ذلك أن منطقة من المناطق التي امتلأت بأهل الفسق والرذائل والمعاصي أراد أربعة من الأخيار أن يشيدوا وأن يبنوا فيها مسجدا، شعورا منهم أن إصلاح الناس ودعوتهم وهدايتهم وردهم إلى الله ردا جميلا ينطلق من المسجد من مهابط الرحمة ومنازل الملائكة. فجمعوا شيئا يسيرا لا يجاوز آلافا معدودة من الليرات، ثم اختاروا مكانا ليقيموا عليه مسجدا، وأرادوا أن يجمعوا إلى هذه الدرهمات المعدودة التي بين أيديهم أموالا من الناس حتى يقيموا هذا المسجد. فتوجهوا إلى رجل قد عرف عنه الفسق والفجور والعناد والمكابرة، توجه أحدهم إلى هذا الرجل فقال: يا فلان، إننا في القرية الفلانية نريد أن نشيد وأن نؤسس جامعا، وإنا نلتمس ونرغب إليك أن تعيننا في بناء هذا الجامع. فما كان من ذلك المجرم الضال المضل قبل أن يتحول إلا أن استنكف جرأة هذا الرجل الذي دخل عليه وتجرأ أن يحدثه في هذا الأمر، فقال: تريد مني أن أعينك على بناء مسجد جامع؟ قال: والله ما جاء بي إليك إلا هذا. فقال: افتح يدك حتى أعطيك. فمد الرجل يده فدنا ذلك الفاسق الفاجر قبل أن يتحول من يده فبصق فيها، قال: خذ. فما كان من الرجل إلا أن مسح بها صدره قال: هذه لي وهذه يدي مبسوطة فماذا لله؟ قال: ما تقول؟ قال: هذه البصقة لي وهذه يدي مرة أخرى مبسوطة فماذا لله؟ قال: لله، علي أن أبني هذا المسجد كله من نفق. فيا أحبابنا، الصبر الصبر في مقام الدعوة، والثبات الثبات في باب البلاغ، والتواصي بالحق والصبر، والحلم على الناس في سياستهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. فإن الناس إذا أحسن تأليفهم إلى الله تألفوا، وإذا أحسن التقرب إليهم بالتواضع واللين والحكمة والموعظة الحسنة وإشعارهم بالمحبة والشفقة عليهم من عقاب الله وعذابه والمحبة لهم أن ينالوا أعلى الدرجات عند الله، مع إدراك من أولئك الناس للتجرد والإخلاص والسلامة والنزاهة من مقاصد الدنيا للداعي، فإن ذلك من أعظم أسباب التأليف والتأثير والهداية. ثم أعود إلى موضوعنا: رمضان أقبل فيا حسرة المحرومين. أحبتنا في الله، لنا في هذا الباب وقفات. الوقفة الأولى: رمضان قادم لا محالة، والنعمة لا تنحصر في حلوله، بل النعمة كل النعمة أن يمتعنا الله لنبلغ رمضان. أما حلول الشهر وإهلال الهلال فإنه حال على الفاجر والتقي والغني والفقير والضال والمهتدي والحبيس والطليق والأسير والحر والسقيم والصحيح والكبير والصغير والصعلوك والأمير رمضان هلاله يهل على هؤلاء جميعا، لكن النعمة كل النعمة أن نشهد هذا الهلال وأن تشخص أبصارنا إليه لنقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربنا وربك الله. النعمة كل النعمة أن يحل بنا رمضان ونحن نرفل في نعم لا يحصي أولها وآخرها إلا الله، أن يحل علينا هذا الشهر ونحن أصحاء ولسنا من ذوي السقم، ونحن أغنياء ولسنا من أهل الفاقة والعسر، ونحن أهل حرية ولسنا من ذوي الأسر والحبس والسجن، أن نكون ممن حل عليهم رمضان وأهل الهلال عليهم وهم يتفيؤون نعما، كما قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا ويجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الناس يتخطفون من حولكم يا أهل هذه البلاد، ليس بينكم وبين حدود البلاد إلا بضعة كيلومترات، ثم يجد الواحد الفرق الشاسع والبون الواسع ليرى أحوالا عجيبة وغريبة، أقوام في نكد وفزع وخوف وانعدام طمأنينة وفقر وفاقة وحاجة، ونحن نتقلب في نعم الله المسؤول أن يعيننا على شكرها. أحبتي في الله، تلك وقفة لا بد أن نتأملها، وهي أن الله سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا، ونسأله أن يتسلمه منا متقبلا. وقفة لا بد أن نرددها وأن نتدبرها، أين الذين صاموا رمضان بالعام الماضي وهم الآن في المقابر تحت الثرى؟ أين الذين صاموه في العام الماضي أقوياء أصحاء وهم الآن على حال من السقم والضعف والألم قد أسرتهم أسرة المرض والداء؟ هذه وقفة لا بد أن نتأملها. نعمة العافية من أعظم النعم، وكثير من عباد الله لعظيم جهله إذا حدث عن أهل النعم لم يتبادر إلى ذهنه إلا ذو الأرصدة والأرقام والأموال والورق النقدي الذي تئط منه الحسابات في البنوك، يظن أن هؤلاء هم أهل النعم. أما نعم الله عليه في عينيه، ونعم الله عليه في يديه، ونعم الله عليه في كبده وكليتيه، ونعم الله عليه في قدميه ورئتيه، ونعم الله عليه الظاهرة والباطنة التي لا تحصى لا يراها نعما، ولو قيل له يا من لا ترى هذه النعم إلا في الدينار والدرهم، أتبيع عينيك بمليار؟ أتبيع القدمين بمليار؟ أتبيع اليدين بمليار؟ أتبيع الكلى والكبد والقلب والرئة بمليار؟ لقال لا، العافية أثمن من ذلك. تراه بنكا متحركا مليارات يحركها في هذه النعم التي بين جنبيه، لكن الشيطان قد استحوذ على قلبه ولم يصور له النعم إلا في الريال وفي الدينار والدرهم والمنصب والخميصة والخميلة والمرتبة والوظيفة. لا والله، النعمة كل النعمة في سلامة الدين ثم العافية، وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. الوقفة الثانية أيها الأحبة الاستعداد لرمضان. إن الذين ينتظرون ضيفا عزيزا كريما يعدون له العدة، ينظفون له الطرقات، يهيئون له المجالس، ترى البشرة على وجوههم والابتسامة لا تفارقهم، قلوبهم ترفرف، جوانحهم تخفق، أفئدتهم في غاية الشوق والفرح، ينتظرون قدوم الضيف. فهل نرى في أنفسنا شفقا وحبا ورحمة ولطفا والتماسا لرحمات يأتي بها فضل الله عز وجل في قدوم هذا الشهر الكريم؟ الناس في هذا صنفان، فصنف لا شك يفرحون، بل وصنف إذا رأوا الهلال والله يبكون ويسفحون دموع الفرح على خدودهم، يحمدون الله الذي سلمهم إلى رمضان، يحمدون الله أنهم قد أدركوا رمضان في غنى وعافية وعز وأمن وطمأنينة وكرامة. وآخرون والعياذ بالله قد قدم عليهم رمضان ولسان حالهم يقولون نتصبر أياما ونصومه كما يصوم الناس، نتصبر أياما لنقضي هذا الشهر حتى ننتهي منه، ليقول قائلهم رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. بل إن بعضهم إذا قدم رمضان يردد قول القائل، بل حاله كما يقول القائل: إذا العشرون من شعبان ولت فتابع شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. حال بعضهم كأن لم يبق في الدنيا من الملذات إلا ما بقي من أيام شعبان إلى بداية رمضان، وكما يقول الأول: تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. أولئك إن صاموا لا يقبل منهم، وإن زكوا لا يقبل منهم، وإن صلوا لا يقبل منهم، وإن تعبدوا لا يقبل منهم، ما داموا يفعلون ذلك على حال السخط والكراهية والاستنكاف والمجاملة والاضطرار. إن الله لا يقبل عبادة العبد إلا إذا تضمنت الخضوع والمذلة والمحبة. ألم يقل الله يصف صفوة خلقه وهم أنبياؤه ورسله: إنهم كانوا يدعوننا رغبا، فيهم طمع ورغبة وإقبال وشوق، رغبا ورهبا، فيهم خوف وإشفاق ووجل، رغبا ورهبا. إنهم كانوا يدعوننا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يتسابقون إليها، يتنافسون فيها. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما دار حتى دارت الفلكان. نعم أيها الأحبة، إن قطبي العبادة المحبة والذلة، فالذي يتذلل لكنه يكره ليس بمتعبد، والذي يحب لكنه يتكبر ليس بمتعبد. لا بد مع الإخلاص والمتابعة الذلة والمحبة. الانقياد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا بد من المحبة، وبرهانها الاتباع الصادق. فيا من أقبل عليه رمضان، ويا من يرقب هلال رمضان، انظر إلى هلاله وارقب قدومه وإهلاله، في غاية الفرح، في غاية الشوق، في غاية المحبة، في غاية المذلة. وإياك أن تتبرم، وإياك أن تكره، وإياك أن تستنكف، وإياك أن يصيبك في شأن العبادة ما أصاب أولئك الذين حرموا بفعلهم بركة الشهر وفضله، فكانوا كمن قال الله فيهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الوقفة الثالثة: رمضان عبادة لا عادة. رمضان عبادة لا عادة، ذلك أن العادات إذا استحوذت على العقول والأنفس والجوارح وأمور الحياة، بل ضعف جانب التعبد أثناء الأداء، استحوذت العادات على سلوك العبد حتى في عبادته، فأصبح لا يستشعر لذة وثمرة وطعم العبادة. تصبح الصلاة حركات بدنية، قياما ونهوضا وركوعا واعتدالا. يصبح الصيام تخسيسا ورجيما وإنقاصا للوزن. تصبح الزكاة هدايا وهبات وعطايا وصلات ومجاملات. يصبح الحج نزهة وتجوال وانتقال من مكان إلى مكان. لا أيها الأحبة، ينبغي أن نحذر أن تستحوذ العادات على العبادات، بل ينبغي أن نحول العادات إلى عبادات، لنستفيد من كل لحظة ومن كل ثانية. حتى النوم لئن كان عادة فلنجعله عبادة حتى نتقوى به على طاعة الله عز وجل. الوقفة الرابعة أيها الأحبة: رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ خاب وخسر، من هذا الذي رغم أنفه بالتراب؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان، من دخل عليه شهر رمضان ولم تغفر له ذنوبه. قل لي بربك أيها المدبر، قل لي بربك أيها المبتعد، قل لي بربك أيها المتهاون، قل لي بربك أيها المتكاسل، قل لي بربك يا هذا الذي يسوف التوبة ويؤجل الإنابة، قل لي بربك يا هذا الذي يعد نفسه في آجال لا يدرك بلوغها، في آمال قد يتخطفه الموت قبلها، قل لي بربك إن لم تتب إذا صفدت من المردة، إذا فتحت أبواب الجنة فلم يبق منها باب إلا فتح، إذا أغلقت أبواب النار ولم يبق منها باب إلا أغلق، إذا صفدت الشياطين، إذا قيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، إن لم تتب في هذه الأجواء، في هذه الظروف، في هذه المناسبة، في هذا الجو العبق الممتلئ الذي يتضوع فيما تراه من حال الناس إقبالا وهرولة ومنافسة واشتغالا من الناس بالصيام والإطعام والقيام والتهجد والعبادة، قل لي بربك متى تقبل. خل الدكار الأربعي والمعهد المرتبعي والضاعن المودعي، وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سوت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنعي، إلى ما تسهو وتني ومعظم العمر فني، فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع، أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط، ومن يلح وخط الشمط بفوده فقد نعي. أيها الأحبة، من لم يتب في رمضان فمتى يتوب؟ من لم يؤب في رمضان فمتى يؤوب؟ من لم يراجع نفسه، من لم يتخلص من مجالس اللهو والغفلة، من لم يطلق آلات المعصية والفاحشة، فقل لي بالله متى يقلع ويتجافى عن ذلك كله. المسألة الرابعة أو الوقفة الرابعة، الفرص الثلاث العظيمة التي تستر الخطايا والزلات فلا يعلم بها أحد، وترفع الدرجات، وتسلم وتنجي من شؤم الذنب العاجل والآجل. ما معنى سؤال العبد ربه المغفرة حينما تقول أستغفر الله، حينما تقول اللهم، حينما تدعو بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما معنى الاستغفار؟ يتضمن أمرين، والثالث هبة وكرامة من الله، وكلها كرامات وهبات وعطايا، عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور ولكن ما رأينا السالكين. الاستغفار يعني أن يستر الله ذنبك وخزيك والعار الذي لو كشفه الناس واطلعوا عليه ما ستره إلا التراب، أن يستر الله عليك بستره الذي لا يكشف ولا فاضح لمن ستره الله، ومن فضحه الله فلا يستره شيء ولو كان في رحم أمه. كم ليلة أرخى فيها عبد من عباد الله الستر وجنح إلى الظلام وأوصد الباب وأغلقه وخلى بالمعصية أو المنكر أو الفاحشة، ورمضان يستر هذا كله فلا يعلم أحد به. رمضان بما فيه من العطايا والهبات يجعلك في أمن أن السر في مستودع وقرار مكين لا يطلع عليه إلا الستير الذي يحب الستر، إن الله ستير يحب الستر. ومن عظيم ستر الله أن الإشاعة المقطعية التي في المستشفيات، والإشاعة البنفسجية وتحت البنفسجية وفوق البنفسجية والزرقاء وتحتها وفوقها، أن الأشعة الحمراء والإشاعة المغناطيسية، وأن ألوان التحاليل المخبرية الدقيقة، وأن أعظم الميكروسكوبات التي تكبر الذرات التي لا ترى بالعين المجردة تكبرها بدرجات البليون والتريبليون حجم، أن كل هذه الأجهزة لا تكتشف هل أنت مؤمن أم منافق، وهذه الأجهزة لا تكتشف هل أنت صادق أم كاذب، وهذه الأجهزة لا تكتشف هل أنت أمين أم خائن، وهذه الأجهزة لا تكتشف هل أنت مراوغ أم جاد، وذلك لأن الله ستير تفرد بالستر على عباده، ويحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا، ومن ستر مسلما ستره الله. فإلى أولئك الذين ترتعد فرائصهم وتضطرب أفئدتهم وتخفق قلوبهم خشية من عار وفضيحة يكشفه الناس، إن الصيام يسترك سترا لا يكشفه أحد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا تصديقا تسليما انقيادا استجابة تسليما وخضوعا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا طمعا في الأجر لا مجاملة، رغبة في الثواب لا ملاءمة، إنما إقبال على الله عز وجل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يغفر الذنب، يستر، لا يعلم به أحد، لا أجهزة ولا بشر ولا قليل ولا كبير ولا صغير. وماذا يتضمن المغفرة أيضا؟ تتضمن المغفرة أن الله يؤمنك من شؤم ذنبك فتسلم من شؤم الذنب العاجل والآجل. وبعض الناس يظن أنه إذا فعل معصية ولم يفاجأ ويعاجل ويباشر بعاجل الشؤم والذنب المباشر بعد فعل الذنب، ظن أن الأمر قد انتهى وأن باب السلامة قد فتح على مصراعيه وأنه قد سلم من الذنب، وقد نسي أن شؤم الذنوب قد يدرك أصحابها ولو في سكرات الموت ولو بعد حين. لكن صيام رمضان يكون سببا في المغفرة، فتستر ولا تفضح، وتنجو من شؤم الذنب العاجل والآجل. لأن بعض الناس يظن أن الذنوب على حد قول القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. لا، الذنب كجدار وقع وإن لم يغبر اليوم فقد يغبر بعد سنين، وقد يغبر عند الموت، وقد يغبر في لحظة أنت فيها أحوج ما تكون إلى نفسك وعزيمتك فتخونك قواك، بل ويتسلط عليك أحب الناس إليك. لذا أقبل على الصيام إقبال الصادقين الراغبين المحتسبين، فإنه بإذن الله يحقق لك الستر ويحقق لك النجاة من شؤم الذنب العاجل والآجل، بل ويزيدك الله هبة وعطاء، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. يتضمن توبتك الصادقة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وثمة فرصة أخرى تحقق لنا الستر والسلامة من شؤم الذنب العاجل والآجل وتبدل السيئات حسنات مع التوبة، هي قيام رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله العلي العظيم، فقط القيام، فقط أن تحسن الوضوء وأن تتطهر وأن تقبل بقدميك إلى هذا المسجد لتمرغ ناصيتك التي هي أشرف ما فيه، لتجعلها ذليلة لله عز وجل، ولو عرضت عليك أموال الدنيا وقيل لك اركع لفلان أو اسجد لفلان لقلت اقطع رقبتي ولا أسجد لغير الله. أنت تقبل وتهرول وتتسابق وتسبق الناس، تريد الصف الأول، تريد النداء. لماذا؟ حتى تطير روحك فرحا وأشواقا وأنسا، وأنت تهوي بهذا البدن راكعا وتهوي بهذا الجبين ساجدا، ثم تنكب ثم تمرغ جبينك وأنفك وتكشف ما بينك وبين ربك: يا رب فعلت كذا فاسترني، يا رب فعلت كذا فاغفر لي، يا رب أنا محتاج إلى كذا فأعطني، يا رب إني مظلوم فانتصر، يا رب أصلح لي زوجي، يا رب أصلح لي ولدي، يا رب عافني من سقمي ومرضي. عطاء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أنت تسأل ربا يزداد فرحا بسؤال عباده. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، وإذا بليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتفرد المفضال. تجد هذه اللذة وتجد هذا الإقبال وهذا القيام وهذا القنوت وهذا السجود، والله إن أهل الدنيا في مناصبهم ومراتبهم لا يكونون في منزلة كمنزلتك هذه إلا من كان أقرب حالا منك إلى الله عز وجل. فمن الذي يفرط في هذا؟ وهبة ثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة قد جعلها الله بين ليال عشر، قد جعلها الله بين ليال عشر ليجتهد العباد في طلبها فيفوز بألوان الهبات والعطايا والكرامة، كما أخفى الله اسمه الأعظم بين أسمائه وصفاته ليتعبد العباد ربهم بجميع أسمائه وصفاته الحسنى، كما أخفى الله ساعة الإجابة يوم الجمعة ليجتهدوا في الدعاء والصلاة على النبي والإلحاح على الله عز وجل ليفوزوا بالإجابة والإلحاح. ليلة خير من ألف شهر، ليلة تساوي 80 أو 81 سنة ونيفا من الشهور. نحن أمة أعمارنا قصيرة، قد أعذر الله كما في البخاري قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم من يجاوز ذلك، الذي بلغ 30 ما يدري يكمل النصف الباقي ولا لا. فما دام العمر قصير فقد تفضل الله بالعطايا الجزيلة وأعطانا في كل عام ليلة تساوي 81 سنة، فيا حسرة المحرومين ويا خيبة المحرومين ويا خيبة المساكين. وهنا عجب من أناس تراهم عند الشهوات والملذات على جلد ونشاط وصبر وتواص فيما بينهم، وإذا جاءت العبادة رأيت الواحد منهم كأنما قد أصيب بطلق نار في قلبه أو في قدمه، تراه كالجيفة الهامدة الميتة. لماذا يا عبد الله؟ يقولون له إن مشي 10 كيلومترات يوميا يخفف الوزن، فتراه يلهث يلهث يلهث على الأسوار وعلى الأرصفة وفي الطرقات وفي الميادين، كم مشيت من كيلو؟ 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو، ويتفاخر: أنا يوميا أمشي 7 كيلو، أنا يوميا أمشي 8 كيلو. كم يستغرق المشي؟ ساعتين، ساعة ونصف. كم تستغرق صلاة التراويح؟ نصف ساعة. كم تستغرق صلاة التراويح؟ 40 دقيقة، ساعة إلا ربع. وهي رفعة وسمو ونجاة وعتق من النار ورحمة وعطايا وإجابة دعوات وتزكية للنفوس. قد أفلح من زكاها، زكها ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لكن تجد أولئك يحملون الأثقال، ليش؟ حديد. نتدرب نتمرن عضلات قوة، وأين قوة القلب؟ قوة البدن تعطيها ساعات وأثقال تنوء بها الجمال، وأما قوة القلب فلا تعطيها سويعات. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل محاسنها، فأنت بالقلب فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. الإنسانية، العقل، الصلاح، العطاء، الإيجابية ليست بطول الأجسام ولا بعرضها، بل قال الله في المنافقين: وإن تراهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ورب عبد أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. القلوب والعقول والأفكار والإنجاز والعطاء والتحدي والتضحيات بالقلوب بالثبات. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ورمضان فرصة لصقل القلوب ليكون لها في الحياة دور، ليكون لها في الحياة تاريخ. كل واحد منكم مأمور أن يسجل تاريخه في حياته. يبقى الثناء وتذهب الأموال، ولكل عصر دولة ورجال. الأموال تذهب، افتحوا الكتب هل تعدون فيها طبقات الأثرياء، طبقات الأغنياء، طبقات المليارديرية، طبقات لا، طبقات العلماء، طبقات الفقهاء، طبقات المحدثين. فالإقبال على القلوب أوعية الحفظ، أوعية العبادة، أوعية الدعوة، أوعية العمل، أوعية الإصلاح، أوعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إصلاح القلوب، الأخذ بالقلوب إلى طاعة الله، ذلكم هو العمل الجليل. فما بال كثير من عباد الله يتحملون الأثقال ويمشون المسافات الطويلة ويجوعون أنفسهم ويحرمون أنفسهم لذيذ الطعام ويشربون علقم الشراب من أجل هذه الأبدان، لكن من أجل القلوب لا يمشون إلى المساجد خطوات، ولا يتهجدون في القيام والتراويح، ولا يأخذون بأذمة هذه النواصي ركعا سجدا لله عز وجل. هل أنتم أولئك الذين يبخلون على أنفسهم بهذه العطايا الجزيلة؟ هل أنتم تستكثرون على أنفسكم أن تفوزوا بالثواب؟ أتريدون أن يفوز الناس بالعطايا وأن تبشرهم الملائكة بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، وتبقون من الذين يتأوهون؟ ومن زرع البذور وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. الوقفة الخامسة: ماذا أعددت لرمضان؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بل كما في حديث سلمان كان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: أتاكم رمضان شهر خير من ألف شهر، تفتح فيه أبواب الجنة فلا يبقى منها باب إلا فتح، وتغلق فيه أبواب النار فلا يبقى منها باب إلا أغلق، وتصفد مردة الشياطين ويقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم عند فطره دعوة مستجابة. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، ينبه ويلفت الأنظار ويشحذ العزائم والهمم إلى هذه المناسبة القادمة التي ينبغي لكل واحد أن يستعد لها. لو أنني أخذت 10 منكم وذهبنا إلى مكان فيه كنز، درر، يواقيت، لآلئ، جواهر، ذهب، فضة، ثم قلت: تعال خذ ما تشاء من هذه اليواقيت والدرر واللآلئ، يا أخي ما لك حق تذهب بي إلى هذه المغارة المليئة بالكنوز ولا تخبرنا أننا نقبل على ذهب وفضة والزمرد ولآلئ ويواقيت؟ هل لا أخبرتنا نأتي بالمزادة بالمزاود؟ هل لا أخبرتنا نأتي بالأكياس الكبيرة؟ هل لا أخبرتنا نأتي بالسرابيل لنملأ؟ هكذا تفاجئنا حتى لا نملأ إلا القليل من جيوبنا ونخرج لا نستطيع أن نملأ شيء؟ لا، نحن نخبرك بالكنوز التي تنتظرك إذا سلم الله روحك ولم تخطفها سهام المنية، صادفنا منها غرة فأصبناها إن المنايا لا تطيش سهامها. إن سلم الله روحك فأنت قادم على كنوز، على مليارات، على عطايا، على هبات، على دعوات مستجابة، على خير عظيم. فماذا أعددت لهذا أيها الأخ الحبيب؟ إن القنوات الفضائية، وكما كان فضيلة الشيخ مداوي يحدثني في الطريق عن خطر هذه القنوات وما جرته إلى الشباب من انحلال وتهاون، وما جرته إلى الفتيات من كسر لجدران الحياء وهتك لأستار الفضيلة، القنوات الفضائية قد تعاهدت وأخذت على نفسها مع الشيطان موثقا وعهدا ألا تدع لمجتهد في رمضان فرصة يجتهد فيها. لمن سلم نفسه لها فقد حق عليها، فقد حق عليه كيدها وباطلها وزخرفها وضلالها، وذلك أنها فتن، فتن الصور، فتن الكلمات، فتن الخلاعة، فتن المجون، بل وفتن الدعارة، والقتيل هو القاتل. وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المحاسب والقتيل القاتل؟ الذين يستقبلون رمضان والريموت كنترول ناقل الموجة عبر الشاشة في أيديهم قل أن يسلم لهم رمضان. قل لي بالله كيف يصوم من يتمتع بنحر عارية وساق ماجنة بما يسمى بالفيديو كليب؟ قل لي بالله كيف يصوم من يتابع هذه المسلسلات التي فيها من الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللائي يذهبن بعقول الغافلين وألبابهم. قل لي بالله كيف يغتنم رمضان هذا الذي لا يجاوز طرفه هذه الشاشة ولسان حاله يقول نتمتع حتى نسمع مدفع الإفطار. يا مسكين صيامك وفطرك سواء، تصوم عما أباح الله وتفطر على ما حرم الله. إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، إلى أن قال فإن قلت إني صمت يوما فما صمت، فليس لي من صومي إذن إلا الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. أولئك الذين استعدوا لرمضان في هذه القنوات واستعدوا ولم يسأل أحدهم نفسه، يا نفس يا رجل يا امرأة يا فلان يا فلانة، ألا نتعاهد على أن نحجب عن الأبصار كل صورة ماجنة؟ ألا نتعاهد أن نحجب عن الأسماع كل ساقط من القول ورديء من الكلام؟ ألا نتعاهد أن نسلم للقلب أشواقه وإشراقه ليحلق في أنوار الإيمان وليرتقي في منازل السائرين ومدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين؟ ألا نتعاهد لكي نحفظ البطن وما حوى والفرج وما وعى والفرج وما حوى؟ ألا نتعاهد لكي نحفظ السمع والبصر؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لماذا الإصرار؟ رمضان يدعو ويفتح الأبواب ويصفد المردة ويغل الشياطين ويعطي العطايا ويأتي هؤلاء. لا لا لا لا لا، كل هذا لا نريده. أعطونا الكاميرا الخفية، أعطونا المشاهد الضاحكة، أعطونا المسلسل المدبلجة، أعطونا مسابقات ملكات الجمال، أعطونا المباريات العالمية، أعطونا وأعطونا. يا مسكين ربك يعطيك فتقول لا يا ربي لا أريد هذا، أريد ذلك الوجه المليح، بل الصوت القبيح والوجه القبيح البعيد. لكن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن. أولئك الذين استعدوا لرمضان استعدادا سلبيا، استعدادا عكسيا، استعدادا يوبقهم، يخرج رمضان يتباشر الناس يوم العيد بالقبول والتهنئة، فماذا يقول بعضهم لبعض؟ هنيئا لكم لم تفتكم ليلة الكاميرا الخفية، هنيئا لكم لم تفتكم الفوازير، هنيئا لكم لم تفتكم المشاهد الضاحكة، هنيئا لكم لم تفتكم المسلسلات المدبلجة. ماذا يهنئ بعضهم بعضا؟ مساكين أولئك الذين يمر عليهم رمضان ولم يغتنموه ولم يستعدوا له. والله لو أن الواحد قد أخذ العهد والميثاق والأيمان المغلظة على نفسه وأهل بيته ألا يجعل لهذه الوسائل التي تصرفهم عن الاستفادة من رمضان وما فيه من الهبات والعطايا الجزيلة من الله، لو تعاهدوا على ذلك بأوثق الأيمان وأغلظها لما عد ذلك كثيرا حتى يفوزوا بليلة القدر والصيام والقيام الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الصيام عن الطعام والشراب والنكاح، إنما الصيام مع هذا عما حرم الله عز وجل، فما أكثر الذين يفطرون على ما حرم الله ويصومون عما أباح الله. وقفة أخرى لتثبت ولتؤكد لأولئك الأحباب الأخيار الذين نحسبهم على خير، وإن كان الشيطان بين الفينة والأخرى يدفع بهم في مزالق الهوى والمعصية ذات اليمين وذات الشمال، وقفة أخرى يقولها رمضان: أنتم قادرون على التوبة، أنتم قادرون على الإنابة، أنتم قادرون على الرجوع. إيش الدليل؟ الدليل أن الواحد منكم إذا سمع صوت المؤذن الله أكبر ليعلن وينبئ عن ظهور الفجر الصادق فتراه يمسك إمساكا تاما عن الطعام والشراب إلى أن تغيب الشمس. بل حتى بعض العادات المحرمة تجد أن أكثر الناس شراهة في التدخين لا يخطر على باله أن يدخن سيجارة في الضحى أو العصر أو الظهر. ليه؟ لأن العزم قد انعقد والميثاق تام على ألا يكدر الصيام بإفطار أو أكل أو شرب أو دخان. إذن أنت عزمت فاستطعت، وصممت فقدرت، وحاولت فنجحت، والدليل إمساكك من الفجر إلى المغرب. فأنت كذلك قادر إذا ولى رمضان أن تثبت على هذه العزيمة، وأن تستمر على هذا المضاء وعلى هذا الصدق، فتثبت لتجافي شفتيك عن ذلك المحرم الذي لا يمكن أن يعده عاقل من الطيبات، بل هو من الخبائث التي قال تعالى في شأن نبينا أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. وخذوا هذه الطرفة المناسبة الصحيحة أو الحقيقية الواقعة. أحد الشيبان الله يجزاه خير ويمتع بها على طاعته ويجعله في الجنة وإياكم ووالديكم والسامعين أجمعين، كان ذاهبا إلى أحد الأطباء في عيادة خاصة، ولما دخل في العيادة إذ بي الذين ينتظرون دورهم في العيادة عند الطبيب عدد لا بأس به، ومن بينهم شاب أسأل الله له الهداية والصلاح والثبات لنا ولكم. قام هذا الشاب وأخرج الباكيت وأخذ يتفنن في إخراج السيجارة، تعرفون فن الشباب أحيانا، فن إخراج سيجارة واحدة من بين عدد، ثم أخذ يقلب السيجارة ويخرج الولاعة فيها شيء برستيجي جاكيت كما يقال، فوضعها على شفته وأخذ يدخن بشراهة. فالتفت إليه ذلك الرجل الكبير في السن قال يا ولدي الله لك الهداية، أنت تؤذي نفسك وتؤذينا، وإن كنت مصمما فأنت لا تجبرنا على التدخين، فنحن ندخن غصبا عنا بهذا الدخان الذي تجعله يتطاير في سماء وفضاء هذه الغرفة. فقال هذا الشاب أولا أبدخن يعجب كل ما يعجب، أسأل الله له الهداية. ثاني قال من قالك إنه حرام؟ وللأسف أصبح بعض الشباب إذا أعيته مشكلة اتصل على قناة الـ LBC ولا المستقبل يستهل. العلماء الأبرار الأخيار الذين بين أظهرنا الذين نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا من أزكى وأطهر وأتقى أهل الأرض قاطبة يعرض عنهم. ليش؟ لا هذول يشددون ما يصلح. نشوف لنا شيخ لفه الله ربع وحط بينك وبين النار مطوع وخلى يتحملها. المهم قال من قالك إنه حرام؟ قال أنا بقول لك، اسمع يا وليدي الله يهديك، الحين أنت إذا جيت تدخن قبل ما تحط السيجارة في فمك تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار؟ قال لا. قال أنت إذا انتهيت من السيجارة تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا؟ قال لا. قال إذا أكلت طعامك وباقي النعمة تدوسه برجليك؟ قال لا. قال والقطوف حقة السجاير وش تسوي بها؟ قال أدوسها برجلي. قال لو أن إناء قد امتلأ بأعقاب السجائر هذه التي انتهيت من دخانها أو تدخينها، وجئت إلى مكان فيه صينية كبيرة من اللحوم والطعام الطيب اللذيذ أو العريكة التي نسأل الله أن يصبحنا بها على طاعته ومرضاته، هذه مسؤولية الشيخ. نعم، ومعك قطوف الزقاير هذه، تحط قطوف الزقاير على الطعام ولا تروح تذبه في الزبالة؟ قال أحطها في الزبالة. قال الطعام من الطيبات؟ قال ما أحط هذه السجائر على الطيبات. قال يا ولدي إذن كل هذه من الأدلة على أنه محرم، وأزيدك بصريح الأدلة أن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقد أثبت الأطباء في أنحاء العالم أن التدخين سبب لإهلاك الأنفس وقتلها، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وقد أثبت الطب بل أثبته الكفار قبل المسلمين أن الدخان من أسباب السرطان. يا وليدي أنصحك لله أنك تترك هذا التدخين. يقول ومرت الأيام وفي ذات يوم وإذ بي أحتاج إلى سيارة أوقف سيارة ليموزين، فإذ بي شاب يوقف لي، ما وقف سيارة ليموزين، وقفت سيارة شاب ولم يقف صاحب الليموزين، قال اركب يا خال انا بركب اوديك. قال لا انا بليموزين. قال لا اركب الله يغفر لك. ما عرفتني؟ قال انا ما عرفت. قال اركب وعلم. يوم ركب معه يجد شاب ملتحي وجهه من الوجوه المسفرة ولله الحمد وعلى السيما الخير. قال ما عرفتني؟ أسألك بالله ما عرفتني؟ قال لا. قال أنا الذي قلت له هل تسمي بالله عند استجارة، وهل تقول الحمد لله إذا خلصت منها، وهل تقول الحمد لله يطعمنا وسقانا، وهل وهل إلى آخره. أبشرك أنني فكرت في كلامك بعد النصيحة بأيام، وأنا استمريت أدخن أيام إلى أن شرح الله صدري لنصيحتك فأقلعت. إذن أنصحوا، استمروا في النصح، استمروا في الوعظ حتى وإن لم يستجب الذين ينصحون عاجلا. نعود أيها الأحبة إلى أن رمضان يعلمنا كيف نصبر الأنفس على طاعة الله ونعصمها عن معصية الله وعن سخطه، وذلك أمر لا يشك فيه ذو لب بأي حال من الأحوال. وقفة أخرى أيها الأحبة، رمضان والقرآن. تنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان، وتنزل القرآن في رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتنزل جبريل بالقرآن ليدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، ودارسه في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم مرتين بالقرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة إذا تنزل عليه جبريل يدارسه بالقرآن. فهذه وقفة مع القرآن، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. يا حسرة المحرومين الذين لا يقرؤون القرآن في رمضان، يا حسرة الذين صاموا عن الطيبات وأفطروا على المحرمات، يا حسرة الذين نصبوا الشباك وأداروا البلوت واشتغلوا بالمعصية واشتغلوا بأمور كثيرة، والمسلمون المؤمنون ركعا سجدا يتهجدون يسألون الله المغفرة والرحمة والعتق من النار، والغافلون محرومون لا يدرون بأي خير ينقلب الصالحون العابدون الراكعون الساجدون. إذن فأقبلوا على القرآن في رمضان وفي غير رمضان. رمضان شهر القرآن. كان ابن شهاب الزهري الإمام المحدث الجليل إذا أقبل رمضان أقبل على القرآن وترك ما سواه، وكان إمام دار الهجرة مالك بن أنس إذا أقبل رمضان أقبل على القرآن وترك ما سواه، ويقول عثمان بن عفان رضي الله عنه لو شبعت، لو أن قلوبنا تذوقت، لو أن قلوبنا استشعرت حلاوة كلام الله لما شبعنا من تلاوة القرآن. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان لصاحبها عند الله. الصيام والقيام وتلاوة القرآن شفعاء يشفعون للعبد إذا التفت ذات اليمين وذات الشمال في مقام يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل يقول نفسي نفسي، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. يأتي الصيام يقول يا ربي منعته الأكل والشرب، يا ربي فشفعني فيه. ويأتي القيام فيقول يا ربي، ويأتي القرآن ويقول يا ربي منعته النوم فشفعني فيه، قال فيشفعان ويشفعان. أتكره أن تجعل القرآن والصيام والقيام شفعاء يحاجون لك عند الله عز وجل؟ فإلى أولئك الذين ملأوا الليل بالسهر على القنوات والأفلام والمسلسلات، هل ترجون وراء الأفلام شفيعا يحاج لكم عند الله؟ هل ترجون وراء اللهو واللغو والرفث والفسوق والمنكر والصور الخليعة والأغاني الماجنة من يحاج لكم عند الله عز وجل؟ لا، بل أولئك مقامهم كما قال الشيطان، كما أخبر سبحانه وتعالى عن مقال الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمفرخكم ولا أنتم بمفرخي. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، ليس من شرط الاتباع قيام قعود يمين شمال قف تحرك، لا، اتباع مباشر وغير مباشر، اتباع بالأمر واتباع بالوسوسة واتباع بزخرفة القول والاستدراج في المنكر والباطل. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ووقفة سادسة: من يحب أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أن عالما من كبار العلماء، لو قال الشيخ محمد بن عثيمين ولا سماحة مفتي بلادنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الله يسدد بصيرته وينفع به الإسلام والمسلمين، أو أحد مشايخنا الكبار قال أنا بأعتمر واللي وده يعتمر معي الله يحيي، هل فيكم واحد يقول لا أنا ما ودي أعتمر معك؟ لا، بل تفرح أن تعتمر مع هؤلاء الأخيار، فما بالك إذا حججت مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. فما أجملها من حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تطوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تسعى معه بين الصفا والمروة، تحلق بقلبك لتكون بإذن الله من جلسائه في مقام أهل الجنة، ومن رواد حوضه، ومن الشاربين من يده لكأسه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ولكن ثمة مسألة: نعم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبل خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. ولكن إياك أن تجعل العمرة شهرا كاملا وتضيع الأولاد من بعدك وأنت تعلم أنك إن غبت عنهم أياما معدودات أصبحوا عرضة لقرناء السوء. سيأتي يا شيخ أن تجعل أولادك عرضة لقرناء السوء، وأن تجعل أهلك عرضة للذئاب، وأن تجعل بيتك تتعاوره الأبصار والأنظار ذات اليمين وذات الشمال، وأنت تعرف أن من حولك من يتربصون بأهل بيتك غيبة منك. لا، أعتمر يوم يومين وأرجع. فزت بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما ضيعت أهلي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ويعظم الخطب وتشتد المسؤولية ويكون الأمر أكثر وأكبر وأعظم جللا حينما يكون الذي غاب شهر رمضان في مكة إمام من الأئمة، ترك مسجدهم وجماعته الأيتام، يأتي كل يوم إمام يرضعهم بصفحة أو برضعة أو ليلة يصلي بهم ثم يمضي. لا، أنت مسؤول ومحاسب وأجرك عند الله عظيم، ولا أظن أن هناك جهات تمنعك أن تعتمر ليلة وتعود، بل بعض الأئمة جزاهم الله خير يذهبون ويعتمرون ويرجعون حتى جماعتهم ما دروا عنهم، بعد التراويح يستعين بالله ويتوكل على الله ويتوجه إلى مكة ثم يعتمر ويعود من يوم غد الضحى، ما يعرف جماعته إلا بالقرعة، إذا شافوا رأسه مقرع محال حال قنصفر عرفوا أنه اعتمر، قالوا تقبل الله العمرة، أو أنه يخبرهم أو يغيب يوم ويرجع. لكن يغيب الإمام ليش؟ والله معنا مجموعة شباب على عيني وراسي، الشباب الصالحون الأبرار الأخيار، هؤلاء زينة المجالس، عدة في البلاء وزينة في الرخاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لكن إذا قال من قال دع المسجد ثم اذهب معنا، قل: أخي الحبيب، أنا محتاج إلى نصيحة منك أن تعينني على مسجدي للبقاء ونفع جماعتي. وقفة سابعة، وبين يدي الشيخ أسئلة تدعونا إلى أن نختم عاجلة، هي لنحول العادة في التفنن في مد الموائد في الطعام بدلا من أن تكون عادات للأصناف والأشكال ودليل الطبخ والمطبخ العربي والمطبخ الغير عربي، اجعل إطعام الطعام عبادة بدلا من التفنن في الطعام في المنزل والإسراف في المأكولات الذي لا حاجة له. وذلك أنك إذا أطعمت الطعام واجتهدت في تفطير الصائمين، من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. تصوم رمضان وتصوم في نفس العام 20 و30 رمضان، إذا فطرت 20 رجلا طيلة الشهر فهل تحرم نفسك هذا الأجر؟ اجعل هدف أولادك وزوجتك وأسرتك وبناتك الذين يرغبون التفنن في الطبخ، قل لهم نريد منكم أن تتنافسوا في تفطير الصائمين، حتى لو تجعل عند بيتك مائدة لتفطير 10، 5، 6، 20 أكثر أقل يوميا تفطرهم، عمال غير عمال، كبار صغار، معروفين غير معروفين، فإنك تنال أجرهم. وإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، فلا تفرط في ذلك يا أخي الحبيب. والوقفة الثامنة أيها الإمام، إياك أن تفوت موسم الدعوة في رمضان، لأن القلوب حاضرة. توزيع الأشرطة النافعة في رمضان، استضافة العلماء والمشايخ وطلبة العلم في رمضان، إلقاء الكلمات قبل الوتر أو بين التراويح في رمضان، كل ذلك مما أنت مأمور به. مسابقة نسائية لأهل البيت تجعل أهل الحي يتسابقون لقراءة أحكام الصيام. كم من امرأة لا تعرف من أحكام الصيام شيئا ولو كانت معلمة، ولكن لما قيل والله عندنا مسابقة الجائزة الأولى غوايش، رشرش ذهب، سبيكة ذهب، أخذ النساء يقرأن الأوراق والسطور ويدخلن في المسابقة ويجيبن على الأسئلة من خلال قراءة الكتاب، ثم تأتيهم جوائز ليست بشيء عند مكسب تعليمهم أحكام الصيام. فمن واجبات الإمام أن يجعل الحي والمسجد شعلة إيمانية دعوية تعليمية وعظية إرشادية في رمضان، ذلك أمر نريده. ولله الحمد أهل الخير يطبعون في رمضان على نفقتهم ملايين النسخ من المنشورات والمطويات والكتيبات النافعة لعلمائنا وكبار علمائنا الأجلاء، فلا تفرط أخي الحبيب في ذلك كله. رمضان أقبل، فيا حسرة المحرومين، أسأل الله إن شاء الله، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم أجر هذا الشهر القادم، وأن يبارك لنا فيما مضى من أعمالنا، وأن يتم ما نقص منها بذنوبنا بواسع رحمته التي سبقت غضبه ووسعت كل شيء. ونسأله أن يمتعنا وإياكم، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا، وأن لا يجعله آخر رمضان ندركه، إنه سميع مجيب. إلهنا وربنا ومولانا، نسألك اللهم أن تؤمننا في دورنا، وأن تصلح حالا، وأن تجمع شمل علمائنا ودعاتنا وحكامنا وولاة أمورنا، وأن لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. يا رب العالمين، توفنا على أحسن حال ترضيك، واستعملنا في خير عمل يرضيك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن إليك فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خير على ما قدمتم، وأعتبر هذه المحاضرة من فضل الله ثم من فضلكم، وأنتم الذين كرستم هذه الدعوة، وإن عدتم عدنا. أحبتي في الله، أسأل الله أن يجملنا وإياكم بستره. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر، يقول: أيها المسكين، إذا أعجب الناس بك فإنما أعجبهم جميل ستر الله عليك، فإياكم وإياي أن نغتر أو نظن أن لنا أو بنا أو منا أو علينا أو إلينا شيء، إنما الأمر من الله وبالله وإلى الله وعلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الآخر ما أشار به الأخ السائل جزاه الله خيرا، فيما يتعلق ببيان شرطين عظيمين وقد ورد ذكرهما في المحاضرة، الإخلاص والمتابعة. لا يقبل الله عمل عبد إلا بهما. أما الإخلاص فإن الله عز وجل لما بين أنه خلق الخلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص لا بد منه. ومنذ أيام كنت أستمع إلى برنامج نور على الدرب، كلمات للشيخ صالح بن محمد الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى، أسأل الله أن يمتع به وبعلمائنا على طاعته. يقول كلام جميل، قال إن بعض الناس يعملون أعمالا يريدون وجه الله ويريدون مع ذلك شيئا آخر، فإن الله لا يقبل ذلك، لأن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما في الحديث القدسي الصحيح، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله لا يقبل الشرك والشريك ولو مثقال ذرة. تريد الخير ومع الخير سمعة؟ ما يقبل. تريد الخير ومع الخير شهرة؟ لا يقبل. تريد الخير ومع الخير عطية؟ لا يقبل. تريد الخير ومع الخير ثناء؟ لا يقبل. تريد الخير ومع الخير كلام الناس؟ لا يقبل. بل من راء من سمع سمع الله به. فأسأل الله أن يجعلنا صادقين في أعمالنا. والله يا أحباب، إن العبد والواحد منا يفكر كيف القدوم على الله، والله لا يعلم ما الذي يقبل من عمله، وإنا متعلقون برحمة الله عز وجل، لأن كل واحد منا أدرى بسريرته ولو مدحه المادحون، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أدرى بنفسك، لا يضرك السابون إذا كان سريرتك عامرة بالإخلاص، ولا ينفعك المادحون إذا كانت السريرة عامرة بالنفاق والعياذ. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاح السيرة والسريرة والظاهرة والباطنة. الآخر المتابعة، لا بد في كل عبادة أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتها وصفتها ومقدارها وزمانها ومكانها، فلا بد أن نحقق المتابعة في الصفة وفي الهيئة وفي الكيفية وفي القدر وفي الزمان وفي المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم أحسن الله عليك. إخواني أحبابكم، كما دعا لهم فضيلة الشيخ الذي صلى بنا المغرب الشيخ عبد العزيز بن الشيخ مداوي في الشيشان بأمس الحاجة إلى وقفاتكم وقنوتكم ودعائكم وبذلكم وصدقاتكم، وأسأل الله أن يجعل ذلك من أسباب دفع البلاء عنكم، فتصدقوا وابذلوا وأعطوا ولا تبخلوا، وستجدون على الأبواب من يجمع التبرعات. ونعم لا نبي الإخوة يقفون على الأبواب، ما يكفي في الصفوف، لأن الذي عنده ريال نحن محتاجين إلى ريال كالذي عنده 100 ريال، فأرجو أن يقف من الإخوة الذين نظموا هذه المحاضرة يقفون على الأبواب، عدد من الإخوة يقفون على الأبواب ومعهم كراتين ويجمعون التبرعات، وحسب توجيه خادم الحرمين الشريفين أيده الله ووفقه وجزاه خير الجزاء، حيث أمر بتشكيل لجنة عليا تعنى بإغاثة المسلمين في الشيشان، وأسندت أعمالها إلى اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة إخواننا في كسفة، وهي لجنة مصرحة معروفة معلومة لا تردد في أنها جهة ذات علاقة في استلام التبرعات، وأنا عضو فيها، فأرجو من الجميع أن يتبرعوا ولا يبخلوا، جزاكم الله خيرا. إن من سنن الله عز وجل أن جعل الليل لباسا والنهار معاشا، وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم، يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء. ومن سنن الله عز وجل أن النفوس تسكن في جنح الظلام، والذين يقلبون نظام حياتهم في الحقيقة هم يخالفون ناموس الكون. طبعا لا يستطيع أحد أن يحرم، لكن الذين لا يضبطون برامج وقتهم في النوم في الليل، النوم الكافي الذي ينفع البدن، واليقظة المبكرة بورك لأمتي في بكورها، والعمل والسعي والكد والدأب والكدح في النهار؟ في الغالب أن الكثير منهم يفوتهم من المنافع الدينية والدنيوية الشيء الكثير، بل وكما تفضل الشيخ الكثير تفوته الصلوات ويضيع الواجبات. ومن الناس من تراه يسهر الليل كله، فإذا جاء آخر الليل قبل السحر يعني لا يتسحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة، يأكل وجبة ثقيلة دسمة ثم يكسل لطول الليل، ونحن في أيام الشتاء الطويل، يترنح رأسه ذات اليمين وذات الشمال، ثم بعد ذلك ينام عن صلاة الفجر نومة طويلة، ثم ربما استيقظ الضحى أو قبل الظهر فقام ليصلي، أو ربما واصل النوم بين الظهر والعصر، ويا للأسف يفعل هذا كثير، يفعل هذا كثير ويا للأسف. وبعضهم يتفيهق بحديث ضعيف ويقول نوم الصائم عبادة. أولا هذا لا يصح حديثا صحيحا. الثاني أن النوم الذي يعد عبادة هو النوم الذي يعين على الطاعة، وليس هو النوم الذي يجعل الإنسان يكسل ويضعف ويترك الطاعة والعبادة. لذا فإني داع إخواني إلى أن يحفظوا أوقاتهم ولا يجعلوا رمضان فرصة للهو والسمر والغفلة والسهر وترك الواجبات في نهار رمضان، بل الواجب أن يجعل نظام حياته مليئا بما ينفعه في دينه ودنياه وبدنه، ينام في الليل النوم الكافي ويستيقظ في النهار وفي عمله، وإياه أن يتبرم أو يسخط العبادة من حيث لا يشعر. بعض الناس تجده إذا جيت تراجع في وظيفته ولا في دوامه، يا أخي لو تكرمت هذه المعاملة، يا أخي لا تشغلني أنا صايم، أقول لك تعال بعد رمضان أنا صايم، كأنما خطر ممنوع الاقتراب، هذا ما يصلح يا أخي، كأنما تمن على الله. بالعكس إن كنت كريما فازدد بسطة وبذلا وعطاء في رمضان، إن كنت حليما فازدد حلما وحسنا في معاملة الناس في رمضان، إن كنت جادا فازدد جدا وإنتاجا وعطاء في رمضان. لا تجعل رمضان حجة في السهر الضار والنوم الضار في النهار. نعم يا الله. وصية إلى أخواتنا المؤمنات الطيبات الطاهرات العفيفات، أعداء الإسلام كانوا يحسبون في عام 2000 أن المرأة السعودية قد نبذت الحجاب. نعم هذا من مخططات أعداء الإسلام، أعداء الفضيلة، أعداء الحياء، دعاة الرذيلة. نعم كانوا يخططون يقولون الفتاة السعودية عام 2000 تكون قد انتهت ويصبح الحجاب تقاليد، مثل ما قال شاعر الحداثة: منذ تبت ومنذ نزول القناع، ومنذ ألقى الهاشمي رداءه وأرضنا البيد غارقة في الظلام. يعني كان من زمان يتضايق من الحجاب هذا الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في ذلك من دلائل الردة ما يجب القول بها ما لم يتب إلى الله. فلما دنا عام 2000، وما أدراك ما هي حمى عام 2000؟ العجب العجاب، لم يستطع أولئك أن يحققوا ما أرادوا، بل حنثت أيمانهم وخابوا وخسروا. قالوا ما دامت الفتاة لم تنبذ الحجاب ولم تمزق العباءة ولم ترفض هذا الجلباب، فعلينا أن نجعل الفتنة في الجلباب ذاته. إذا كانت مشكلتنا هي نزع الحجاب فلم يندع، فلنجعل الفتنة في الحجاب نفسه. كفى بك داء أن ترى الموت شافية وأن المنايا قد غدونا أمانية. كيف؟ اجعلوا العباءة مطرزة، اجعلوا العباءة جميلة، اجعلوا العباءة ملفتة للنظر، اجعلوا العباءة. نحن لا نطلب من الأخوات أن يلطخن عباءاتهن بالأوساخ والقدرات، لكن نريد من الأخوات أن تلبس الواحدة منهن عباءة محتشمة، لا تفتنها ولا تفتن بها، لا تفتنها ولا تفتن بها. وما سوى ذلك فإن كل امرأة سعت في فتنة أحد علمت أو جهلت فإنها وقد علمت الآن محاسبة ومسؤولة، إذا كانت تعلم أن ما يسمى بالنقاب هذا الذي لم يعد نقابا بل عاد فتنة. نقاب الذي نعرفه لو فتحت المرأة شيئا يسيرا بحد ما تبصر وترى. يعني أنت انظر إلى الأخوات المحتشمات اللائي يلبسن النقاب، تفتح من غطاء الوجه بمقدار ما يخرج بؤبؤ العين أو سواد العين، وربما جعلت فوقه طبقة سوداء شفافة لا يحقق الناظر إلى العين شكلها أو لونها، أو ربما جعل أسدلت شيئا غطاء فوق الرأس يتدلى إلى نصف الأنف لتنظر بوضوح ولكن لا ينظر أحد إلى عينها. هكذا التي تريد فعلا أن تبصر الطريق وترى الحياة كما هي من دون أن تفتن أو تفتن. لكن نعجب إلى أنواع وأشكال من النقاب اليوم، في نقاب صار يطلع اللسان، ما عاد باقي إلا الخشة، هذه مصيبة. ونقاب يخرج الخد ويبين الكحل ويبين نصف الجبين ويخرج الأنف، هذا كله من الفتن. والمرأة مأمورة ألا تفتن وألا تفتن، وكما قال الأول، قالت الأرنب قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى الذئب ولا الذئب يراني، لا تفتنين ولا تفتنين. فأختنا المسلمة مأمورة أن تعتني بحجابها خشية أن تفتن هي فتستدرج، أو تفتن هي فتكون سببا في مصيبة. ولذلك ما أكثر الذين سوف يلقون أوزارا لم يعلموا بها بسبب الفتن التي يسببونها لأناس في بيوتهم وفي مجالسهم. خذوا على سبيل المثال هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول ما حكم الكريمات التي تبيض البشرة خاصة وإن استعملتها المرأة للزينة لزوجها لأنه يعايرها بسمارها ودائما يجرحها بذلك. يعني الذي ينظر إلى صور هؤلاء اللائي امتلأت وجوههن بألوان المكياج أو كن من الجميلات ولكنهن خبيثات، فكدرنا على هذا الرجل صفاء علاقته بزوجته التي يشكو من قلة بياضها إلى حد ما. هذه تلك الماجنة السافرة تحمل من الوزر فساد العلاقة بين هذين ما تحمل. وبالمناسبة استخدام هذه الكريمات جائز ما دامت أيضا تتجمل لزوجها فهي تؤجر على ذلك. فنعود إلى موضوعنا، وهو أن الأخت مأمورة أن تتحجب ومأمورة أن تستفيد من رمضان، لا تجعل رمضان ذهابا وإيابا وجيئة وروحة وغدو وخراجة ولاجة. تجد بعض الأخوات على هذه الحال في رمضان في الليل، ليش؟ والله نشتري للأولاد ملابس العيد، وشعبان ما يشترى فيه ملابس للعيد، شعبان ما تعد فيه الملابس، شعبان ما تجهز فيه الأمور. اجعلي رمضان فرصة للعبادة، بل حتى الحائض في رمضان وفي غير رمضان. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحائض تقرأ القرآن، لأن الحيض ليس بيدها وإنما أمر كتبه الله عليها، فتقرأ القرآن دون أن تباشر مسه بيدها، بل تنظر إليه وتقرأ أو تقرأ أو تمسه من وراء حائل، حتى لا تقطع نفسها من الخير والبركة والدعاء والذكر في رمضان. نعم هي يحرم عليها الصيام والصلاة، ولو فعلت لم يجوز ذلك منها، لكن لا يعني أن المرأة في رمضان إذا كانت حائض تقضي الشيطان ما تذكر الله ولا تقرأ القرآن، لا، هذا أمر مهم ينبغي أن يعرف. فنصيحتنا لأخواتنا أن يجتهدن في هذا الأمر غاية الاجتهاد، ولا يفتن أحدا أو يكن سببا للفتن. هذا سؤال مهم، وقل لي من جليسك، أقول لك من أنت، وعن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك أو نافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وحامل الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. تهاون كثير من الناس بالقرناء والجلساء أمر عجيب، بل الواحد يدخل 10 محلات ليختار حذاء، والفتاة تدخل 20 محلا لتختار القماش. لكن العجب العجاب أن تجد هؤلاء من بعض الفتيان والفتيات يختارون الجلساء من غير احتياط ولا حذر ولا حرص، ويكون أولئك من أسباب وقوعهم في ألوان الفواحش والمعاصي والمنكرات. لا تقل أنك لا تتأثر، لا تقل إنك لا تتأثر، فبلوت أخبار الرجال ولم أجد رجلا يؤثر دون أن يتأثر. ما في أحد لا يتأثر إلا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعلته مثلا وسرت على هداه مكبرا. لا يمكن أحد لا يتأثر، بل البهائم العجماء التي عقلها أو تدبرها أقل منك بدرجات لا تقاس ولا تحصى تتأثر بما حولها. وكذلك الفتاة تتأثر بمن حولها. وكم من فتاة كانت دينة صينة أصبحت عاهرة فاجرة لا ترد يد لامس بسبب جليساتها والعياذ بالله. وكم من فتى كان صالحا تقيا من الأخيار أصبح والعياذ بالله لا يدع مسلك من مسالك الرذيلة إلا وله فيها صولات وجولات بسبب قرناء السوء. فيا أحبابنا احذروا من جلساء السوء وقرنائه، فإنهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. وقال الذين في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يتبرأ أهل السوء وأهل الباطل من بعض. وإن كنت صادقا في الحب فأحبب نفسك أولا وأنقذها وألزمها صحبة الصالحين وصبرها في مجالستهم في مجالس تحمد عاقبتها يوم تلقى الله عز وجل. أما مجالسة أهل الله وأهل الغفلة وأهل الرذيلة، نعم قد تقهقه وتضحك وتشعر بشيء من الفرحة لكنها تعود ترحة. وما من قوم اجتمعوا في مجلس لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. فالله الله الجليس الجليس. احذروا أيها الأحبة وخاصة أنتم أيها الآباء، الواجب على الواحد إذا شاف من ولده بدايات سلوك غير طبيعية يفحص الفصل الدراسي، ادخل المدرسة وقابل المدير قل أنا ولدي فيها المتوسطة فيها الثانوية أريد أن أفحص الفصل وادخل. والأب بعظيم شفقته ورحمته لعينه نظرة ذات فراسة يتأمل في وجوه الطلاب فيعرف أن هذا فصل فيه أخيار وأشرار. فإذا وجدت الفصل ممتلئ بطلاب أشرار انقل ولدك إلى فصل آخر، وإن لم ينقل إلى فصل آخر انقله إلى مدرسة أخرى وحافظ على أولادك. يقول لي أحد الإخوان عندي ولد قام يتفلت مني بطريقة غير طبيعية، شوي يشجع شوي مجلات وشوي صور وشوي وشوي، يقول يوم انفلت عليه الأمر. يا وليدي وش لك كل هالأمور هذه؟ يا وليدي بيتك بيت دين بيت دعوة بيت صلاح بيت استقامة. يقول والولد معطيني الخامس ما عبر بي أبدا. قال ففتح الله علي وأنا أسأل الله أن يشرح صدري وأسأل الله أن يفتح على قلبي في وجود السبيل الذي يصلح ولدي. قال قلت إيه والله أظن البلاء من المدرسة. قال فنقلته من مدرسته وأدخلته المعهد العلمي فأصبح من الأخيار ولله الحمد. الجليس يؤثر، زميل مدرسة صديق شارع صديق أسرة علاقات اجتماعية ولد خالة ولد عم وكذلك الفتيات. والله إن بعض الفتيات مما قرأنا وسمعنا يرثى لأحوالهن والعياذ بالله، وتعجب أنهن لا يزلن صغيرات قد بلغن درجات ما بلغها الكبيرات الفاجرات والعياذ بالله. في أحوال عجيبة وغريبة لكن ولله الحمد ليست فيما عامة وليست ظاهرة، لكن حالات من أين وصلت بعض هؤلاء الفتيات في هذه المهاوي الرذيلة؟ وصلت بسبب الجليسات والصديقات والعياذ بالله. فيا أحبابي انظروا تأملوا تحسسوا ولا تجسسوا، وأكثروا الرعاية والعناية والتفقد. ليس عيبا إذا خرج الأولاد أنك تدخل حجيرة ابنيتك وتقلب النظر، هذا مو تجسس هذا رعاية. معناه إن كانت تحب ابنيتك انتبه لها، كانت تحب ولدك انتبه له، في ذات الوقت امنحهم من النصائح والدعاء والثقة الشيء الكثير. أنا لا يعني أنني إذا تطمنت على صحة ولدي أنني أسيء الظن به، إذا تطمأنت إلى سلوك ولدي وبنتي أنني أشك فيهم، لا. نعم بارك الله إن شاء الله. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم أجر هذا الشهر القادم، وأن يبارك لنا فيما مضى من أعمالنا، وأن يتم ما نقص منها بذنوبنا بواسع رحمته التي سبقت غضبه وسعت كل شيء. ونسأله أن يمتعنا وإياكم وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا، وأن لا يجعله آخر رمضان ندركه إنه سميع مجيب. إلهنا وربنا ومولانا نسألك اللهم أن تؤمننا في دورنا، وأن تصلح حالا، وأن تجمع شمل علمائنا ودعاتنا وحكامنا وولاة أمورنا، وأن لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. يا رب العالمين توفنا على أحسن حال ترضيك، واستعملنا في خير عمل يرضيك، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. مع تحيات إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، شارع محمد فداء، هاتف وفاكس 687-9919، ورقم 684-7-14، ورقم 602-2673. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.